وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا.